بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب جامع الوضوء. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال. أناديهم: ألا هلما ألا هلما ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: بسحقا بسحقا بسحقا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحوقي الجهني مولاهم. والعلاء بن عبد الرحمن هذا ثقة، وقد أخرج له مسلم كثيرا من روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مستقيم الحديث ولا يعرف له شيء أخطأ فيه إلا لشيء قليل. من ذلك حديث ما رواه عن أبيه أيضا عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أنكره عبد الرحمن المهدي والإمام أحمد، وكذلك أيضا أبو زرع الرازي والأترم، وقواه أبو عيسى الترمذي صححه، والطحاوي وابن حزم. ولكن الصواب أن هذا الحديث خطأ وليس بصحيح، وذلك أن الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين. وأيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان حتى قد يصله برمضان. فهذا الحديث قد أنكر على العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله. أما أغلب حديثه فهو مستقيم، فهو ثقة عن أبيه وهو عبد الرحمن الحرقي مولاهم الجهني، ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، وكما ذكرت هو مخبر من أرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة. وخرج الإمام مسلم كثيرا من هذه الأحاديث. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. نعم، إلى آخر الحديث. طبعا في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى هي مشروعية السلام على الأموات، وأن الإنسان إذا دخل المقبرة يسلم على الأموات. نعم، وصفة هذا السلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم، فهذا السلام إنما هو خاص بالأموات، فلا يشرع للإنسان أن يسلم على أناس من الأحياء بهذا السلام. نعم، وفي الحقيقة أن السلام على ثلاثة أقسام: سلام للمؤمنين، هذا السلام بالنسبة للخلق، سلام للمؤمنين وهو السلام المعروف السلام عليكم، ويكون بصيغة الجمع والإفراد: السلام عليك والسلام عليكم. وسلام على الأموات كما هنا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وسلام على الكفار إذا احتاج الإنسان إليهم في حاجة، فيقول: السلام على من اتبع الهدى، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل، فكتب: السلام على من اتبع الهدى. نعم. وأما بالنسبة للسلام على الله فلا شك أن هذا غير مشروع ولا يجوز، لأن الله جل وعلا هو السلام سبحانه وتعالى، فلا شك أن السلام على الله جل وعلا لا يجوز، وإنما يحيى رب العالمين قال التحيات لله إلى آخره. نعم. أيضا في هذا الحديث أن الأموات يسمعون، وإلا لم يكن هناك فائدة من السلام عليهم. وقد استدل بهذا الإمام ابن القيم، استدل بهذا الحديث على هذه المسألة، واستدل بأدلة أخرى، وهذا أيضا مذهب الإمام ابن تيمية، أو هذا أيضا اختيار الإمام ابن تيمية. فالصواب أن الأموات يسمعون، لكن لا يسمعون كل شيء، كما قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما جاء به النص من رد السلام أو من سماع السلام، ومن كذلك أيضا سماع قضع نعال المشيعين بعد أن يدفنون الميت وهكذا. نعم. وأيضا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. فهذه طبعا أيضا من الدعاء الذي يقول الذي يقال عند الدخول إلى المقبرة. وفي هذا مشروعية ذكر المشيئة في الشيء المجزوم به. لا شك أن الإنسان راح يموت، لكن كل شيء بمشيئة الله، الحياة والموت وكل شيء بمشيئة الله. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالمشيئة، فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك استثناء، الاستثناء عند أهل السنة أن يقول الإنسان يشفع له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وهذا الاستثناء راجع إلى العمل، لأن الإيمان كما هو معلوم قول وعمل واعتقاد. نعم. قال وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك، قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. نعم. فبين هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو فوق ما بين إخوانه وما بين أصحابه، فإخوانه الذين لم يأتوا بعد، وهم الذين لم يستمعوا به ولم يشاهدوه، فهؤلاء إخوانه وإلى قيام الساعة من المسلمين. وأما أصحاب عليه الصلاة والسلام فهم الذين صحبوه. وفي هذا دليل على أن مطلق الصحبة مع الإيمان يكون الإنسان صحابي، لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد الصحبة بحد معين، فما يقال من الأقوال أن لا بد يصحب كذا ويغزو معه كذا، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. بل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق. نعم. قالوا أنا فرطهم على الحوض، أي مقدمهم على الحوض، فالرسول عليه الصلاة والسلام يكون على حوضة في يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يريدون حوضة. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال أرأيت لو كان لرجل خيل غو محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيل؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غوا محجلين من الوضوء. وهذا هو الشاهد الذي من أجله ذكره الإمام مالك، ذكر هذا الحديث هنا. فالخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم من آثار الوضوء، غوا محجلين من آثار الوضوء. وسبق الكلام على هذه القضية أو الإشارة إلى هذه المسألة، وهو أن الوضوء مفروض أيضا أو مشروع للأمم السابقة، لكن قد يكون الذي يختص بهذه الأمة هو ظهور آثار هذا الوضوء في يوم القيامة عليه، هذا الذي والله أعلم لعله يختص بهذه الأمة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال وأنا فرطهم على الحوض، فلا يزادن رجال عن حوض كما يزاد البعير الضال، يناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. نعم. هناك من يرتد والعياذ بالله ويأخذ عن الملة، فهؤلاء الذين يزادون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام عافنا الله وإياكم من ذلك، وهذا في الذين ارتدوا، الذي يبدو والعلم عند الله جل وعلا إن هذا في الذين ارتدوا، نسأل الله العافية والسلام، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، لأنهم قد غيروا وبدلوا وخرجوا عن الدين والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا أصحاب السنن، وكذلك أيضا الإمام أحمد، ممن كذلك أيضا خرج هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة، وتقدم لنا هشام بن عروة من العوام هشام بن عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسدي المدني، تقدم لنا وأنه ثقة ثبت من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي 46 و100 أو 47 و100 على خلاف في وفاته عن أبيه عروة بن الزبير. نعم، وتوفي 94 وهو ثقة إمام جليل. عن حمران مولى عثمان، وحمران مولى عثمان الراجح أنه ثقة فقد وثقه الجمهور وخرج له الشيخان. نعم، وقد تكلم فيه ابن سعد، ولا شك أن كلام ابن سعد فيه نظر هنا، قل ابن سعد أقوال مهمة في الجرح والتعديل، ولكنه أخطأ في حمران عندما قال لا يحتجون بحديثه، وهذا طبعا في نظر احتج به الشيخان وغيرهم، وتوفي تقريبا في سنة 75. نعم، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد فجاء المؤذن. نعم، قيل طبعا هذه المقاعد حول المسجد وقيل بقرب دار عثمان، فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر فدعا بما فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب لما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى إلى آخره. نعم، في هذا طبعا الحديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان، حديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان، وحديث عثمان هذا له ألفاظ متعددة وهو من صح الأحاديث في صفة الوضوء وفي فضل الوضوء أيضا. طبعا هنا هذه رواية في فضل الوضوء أو جزء من الحديث، ورواية الأخرى فيها صفة الوضوء كاملا. نعم، فهذا الحديث من أصح الحديث، ثم حديث عبد الله بن زيد أصح الحديث في صفة الوضوء وفضله، هذا الحديث ما حديث أيضا عبد الله بن زيد. طبعا حديث عبد الله بن زيد ما فيه فيما يتعلق بفضل الوضوء، وإنما الذي فيه صفته، لكن حديث عثمان فيه فضل الوضوء فيه صفة أيضا الوضوء. نعم، ثم بين عثمان رضي الله عنه صفة الوضوء، لكن هنا ما ذكرها الإمام مالك في هذا اللفظ، وإنما الذي فيه فضل الوضوء. ثم بين أن لولا آية في كتاب الله ما حدث بهذا الحديث، وهذه الآية لعلها إن الذين يكتمون ما أنزل الله إلى آخر الآية، فهذه الآية وما كان في معناها تأمر بتبليغ العلم وعدم كتمان العلم. نعم، قال ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، فهذا الحديث فيه فضل الوضوء وفضل كذلك أيضا الصلاة بعد الوضوء. نعم، وأن الإنسان بهذا العمل توفر له سيئاته، وجاء في رواية في الصحيحين أيضا من حديث عطاء عن حمران عن عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب هذا قد اختلف فيه، هل هو يشمل كبائر والصغائر ولا الصغائر فقط، في خلاف بين أهل العلم، والراجح وهو مذهب الجمهور أن الذي يغفر هو الصغائر فقط، والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأيضا الصيام لا تكفر إلا الصغائر. فأيضا كذلك أيضا هذا الحديث، فالمطلق يحمل على المقيد والمجمل يحمل على المفسر. فحديث أبي هريرة هذا مفسر ومقيد، فالحديث العامة تحمل عليه. والخلاصة والله أعلم أن الأعمال بما يتعلق بتكفير الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا التوبة إذا تاب الإنسان هذا يغفر له كل سيئاته إذا تاب توبة صادقة، لكن بالنسبة للأعمال لتكفيرها للذنوب على ثلاثة أقسام. هناك أعمال تكفر حتى الكبائر وهي تحقيق التوحيد، كما جاء في صحيح مسلم في حديث المعروف بن سويد عن أبي ذؤيب بن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكما في حديث صاحب البطاقة وهو حديث صحيح، حديث عقبة بن عامر الجهني رواه في السنن ورواه الحاكم أيضا وغيره. نعم، فتحقيق التوحيد لا شك أنه يكفر حتى الكبائر. ومن ذلك أيضا الأعمال الصالحة العظيمة التي لا تكون لكل الناس وإنما لبعضهم، ومن ذلك شهود غزوة بدر كما في حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: وما أدراك إن الله قد اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. ومن ذلك أيضا شهود بيعة الشجرة كما جاء في صحيح مسلم أيضا إن النار لا تمس أحد شهد بدرا أو بايع تحت الشجرة. نعم. والقسم الثاني الأعمال التي تكفر الكبائر ما عدا الدين، ما عدا الحقوق المالية، وهو القتل في سبيل الله كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن القتل في سبيل الله يكفر كل الذنوب ما عدا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا فلم يستثن إلا الدين. ويؤيد هذا ما ثبت أيضا في الصحيحين في قصة الرجل الذي جعل السهم غرب كركرة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك حتفة، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس بيده إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا. وهذا حق مالي، لأن هذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا من الحقوق المالية. القسم الثالث الأعمال الصالحة التي يسلك فيها باقي الناس، وهي من صلاة وصدقة وزكاة وصيام وحج، فهذه فيها خلاف مذهب الجمهور أن الصغائر فقط هي التي تكفر، والحج فيه خلاف قوي، إن جاء أيضا في بعض الأدلة أنها أيضا تكفر كل الذنوب. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن من حج لله فلم يوقف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. لكن هذا يحمل على الحج الذي يكون مبرور، ولا يكون الحج مبرور إلا أن يصاحبه التوبة مع أداء هذا العمل العظيم، فلا شك أن هنا تغفر له كل السيئات. وكذلك أيضا لو إنسان توضأ وصلى واستغفر رب في صلاته وتاب إلى الله في صلاته فلا شك أنه تغفر له كل سيئاته، فهذا الحديث يحمل على هذا الشيء. وأما مجرد الصلاة والوضوء فالراجح والله أعلم أن الصغائر فقط هي التي تكفر. نعم. ثم قال الإمام مالك: الله يريد هذه الآية من الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الإمام مالك يظن أن المقصود لولا آية ما حدثتكموه، ظن أن المقصود بها هذه الآية، ظن أن المقصود بها هي هذه الآية. نعم. وأجاء بأنها والله أعلم هي أن الذي أرسلنا ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه طبعا جاء في حديث عروة أو جاء عن عروة أن الآية هي هذه أن يكون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم. إلى آخر الآية. نعم تفضل. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي أولاهم، وهو ثقة ثبت، وقد تقدم لنا من الطبقة الوسطى من التابعين تقريبا، وتقدم لنا خرج له الجماعة عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة، وهو ثقة ثبت فقيه. نعم، خرج له الجماعة عن عبد الله الصنابعي، هذا اختلف فيه هل هو صحابي وإلا تابعي، وإن الصواب أن أبو عبد الله الصنابعي فيه خلاف، ذهب بن معين أو قال بن معين يصبح أن له صحبة، وقال ابن السكن يقال أن له صحبة، وقال البخاري لا، أن البخاري أن مالك أخطأ، وإنما الصواب أبو عبد الله الصنابعي الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو من كبار التابعين. نعم. وهناك من أهل العلم ممن ألف رسالة في ذلك، وهو ابن الملقن، واسمها الطريقة الواضحة في بيان الصنابحة، وقيل انهم ثلاثة، ان الصنابحة هؤلاء ثلاثة، الله اعلم الله اعلم، وهذا يعني البخاري يقول ان خطأ، الله اعلم. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه، فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار نعم عينيه، فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه، فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم، هذا الحديث طبعا معناه صحيح، وقد جاء هذا في الحديث الذي بعده الذي خرجه الإمام مالك بعد هذا الحديث، فهذا الحديث إن قلنا مرسل نعم فهو فالمتن صحيح، لأنه قد جاء هذا في حديث أبي هريرة، وإن كان أبو عبد الله إن كان هذا الصنابح الصحابي، وهذا لم تثبت له صحبة، يعني لا شك أن الصحبة الأصل عدم الصحبة، لا بد من دليل، فهذا يعني الرأي قد اختلف فيه، واحتمال كبير أنه أبو عبد الله الصنابحي، وأن أخطأ الإمام مالك، وإن قد جاء أن في روايات أخرى أنه سمى أبو عبد الله الصنابحي، فاحتمال الخطأ وارد كبير، والأصل عدم الصحبة حتى تثبت، فلعل الأقرب والله أعلم أنه حديث مرسل، لكن المتن صحيح في حديث أبي هريرة الذي سوف يأتي. نعم. وعن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح هو المدني ويكنى بأبي يزيد، وهو تقريبا من الطبقة السادسة، وخرج له الجماعة نعم. والصواب أن سهيل ثقة، وحديث القديم أصح من حديث الأخير، لأنه رحمه الله إلى أن توفي له أخ فوجد عليه فتغير حفظه نعم، ولكن حديثه مستقيم غالبا انه مستقيم، ولا يغنى له شيء يعني انكر عليه، الا قد تكون اشياء يسيره، لكن غالب عليه الاستقامه على حديثه. نعم، عن ابي وهو ابو صالح ذكوان السمان المدني، وهو ثقه ثبت مكثر عن ابي هريره رضي الله عنه، وتوفي عن 100 خرج له الجماعه، وهذه سلسله سهيل عن ابي عن ابي، هذه سلسله. وايضا من الثلاثة لا مش عن ابي صالح عن ابي هريره. نعم، وسلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا شك أنها صح من سلسلة سهيل عن أبي عن أبي هريرة. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلان مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يأخذ نقيا من الذنوب. نعم، هذا الإسناد رواه الإمام مسلم، الحديث هذا رواه الإمام مسلم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، وحديث الصنابحي السابق يشهد لهذا الحديث أيضا، وفي هذا الحديث فضل الوضوء، وتقدم الكلام على هذا. نعم. وعن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره. نعم، قال الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، أورد له الجماعة. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فينا، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضعون منه. قال أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. نعم، وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة، جاء من حديث ثابت عن أنس، جاء من حديث قتادة عن أنس، جاء من حديث حميد عن أنس، وجاء ورواه عبد الرزاق والترمذي وابن خزيمة وغيرهم عن معمر عن معمر عن ثابت وقتادة كلاهما عن أنس بنحو هذه القصة، وفيه أن قال بسم الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله، وهذه رواية والله أعلم شاذة، زيادة البسملة شاذة، لأن لم تأتي في رواية معمر عن قتادة وعن ثابت كلاهما عن أنس، وحديث أنس قد جاء كما تقدم في روايات كثيرة ليس فيه ذكر البسملة، وإنما البسملة جاءت في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء من طرق من عدة طرق، والبركة من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، في هذا الحديث طبعا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي خروج الماء بين أصابعه، وفي رواية عند النسائي قال: فأخذ الماء يتفجر من عند أصابعه، وفي رواية في حديث جابر إن صار الماء أخذ يخرج مثل العيون، ولا شك أن هذه معجزة واضحة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض أهل العلم قال أعظم من معجزة موسى عليه السلام، لأن موسى كان يضرب الحجر ويخرج منه الماء، ولا شك أن هذه معجزة، لكن كون الماء يخرج من لحم ودم هذه أكثر في الإعجاز. نعم، واستدل بهذا الحديث على مشوية البسملة عند الوضوء، لا وبوب عليه النسائي بذلك، بوب عليه النسائي بذلك وغيره والله أعلم، والصواب أن هذا الحديث ما يدل على مشوية البسملة، لأن هذه البسملة والله أعلم من أجل مباركة في الماء، ويؤيد هذا حديث ابن مسعود أنه قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن مسلم أنه أمر جابر أن يقول بسم الله من أجل المباركة في الماء، فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ما فيه دليل، وجاء طبعا أحاديث صريحة في البسملة. نعم نعم، إن لا وضوء لمن لم يذكر الله لمن لم يذكر الله عليه، وما كان في معنى جاء من حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح منها شيء، وقد ضعف الإمام أحمد كلها. نعم، فالبسملة ليست بواجبة، بسملة ليست بواجبة، وبعض العلم يستدل على البسملة بعموم النصوص، بعموم النصوص يعني من أقرأ باسم ربك إلى آخره. لكن نعني هذا الحديث ما فيه دليل، وإنما المقصود بالبسملة الله أعلم هنا من أجل المباركة في الماء. نعم. وعن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمل أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة يمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسأل، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. اي نعم، هذا الحديث وهو أن الإمام مالك رحمه الله نعم قال عن نعيم بن عبد الله المجمر، ونعيم بن عبد الله المجمر ثقة، وهو من صغار تابعين تقريبا أو من الطبقة الوسطى منهم. نعم، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نعم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. نعم، هذا الحديث صحيح إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف هنا، وهو موقوف هنا، وقد جاء هذا الحديث، جاء هذا الحديث أو أصل هذا الحديث في روايات أخرى مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له ألفاظ متعددة قد خرجها الشيخان وغيرهم بأسانيد متعددة أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح جاء مرفوعا في الصحيحين بألفاظ متعددة. نعم، وفي هذا مشروعية طبعا الوضوء في البيت، وأن الإنسان يأتي إلى المسجد وهو على وضوء. نعم، وأن الإنسان عندما يخرج إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة يكون في صلاة، وأنه يكتب بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، وأن الإنسان إذا سمع الإقامة فعليه أن يأتي بالسكينة ولا يستعجل، وأن أبعد الناس ممشى أكثرهم أجرا بسبب كثرة خطواته، بسبب كثرة خطواته. نعم، تفضل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. إيه نعم، هذا الإسناد طبعا صحيح لسعيد المسيب، وهو مقطوع من كلام سعيد، وخفي على سعيد مشروعية الوضوء بالماء، الوضوء غسل القبل أو الدبر بالماء، خفي ذلك على سعيد وقال: إنما هذا وضوء النساء. طبعا هذا خفي على سعيد، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء، وكما صح في حديث عائشة أنه قالت للنساء: مروا أزواجكم أن يستطبوا بالماء فإن يستحييهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكما قالت عائشة رضي الله عنها. وثبت في البخاري أن أنس كان يحمل إداوة من ماء عندما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام للغائط، فالأفضل استعمال الماء، الأفضل استعمال الماء. وبعض الصحابة والسلف خفي عليهم، كان العرب مشهورين بالاستجمار، أخافي عليهم مشروعية الماء وأن الماء هو الأفضل. نعم ولعلنا نقف عند هنا. نعم نعم الشيخ تفضل. الحديث الأخير إيه؟ ما ورد في قصة أهل قباء. نعم بإتباع الحجارة وطبعا الجمع بين الحجارة والماء وأن الآية نزلت في ذلك هذا ضعيف. الجمع بين الحجارة والماء هذا جاء في الحديث ضعيف وإنما جاء أنهم يستعملون الماء. نعم وأما الجمع بين الحجارة والماء ما أعرف أن هناك حديث ثبت. نعم الظاهر والله أعلم أنه ثابت استعمالهم للماء فقط. هنا جابوا روايات متعددة كثيرة. نعم شيخ هناك سؤال في ترجمة ابن جريج من التهذيب. إيه. قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منك وإن لم أقل سمعت. نعم لو قال الشيخ عن عطاء والله الذي يبدو يا شيخ محمد الأصل في رواية ابن جريج عن عطاء محمود على السماع والاتصال إلا إذا قال أخبرت عن عطاء أو حدثت عن عطاء لأنه قد لازم عطاء تقريبا 17 سنة أو 18 سنة فهو مكثر جدا عن عطاء. والإنسان عندما يكون مكثر جدا عن شخص ما الأصل من رواية محمود على السماع والاتصال هذا هو الأصل. وقد نص ابن حجر في الفتح على أن تدليس ابن جريج قليل وإن كان يفهم من كلام الإمام أحمد وغيره كما في ترجمته أن مكثر من التدليس فهو لا شك أن تدليس وتدليس أحيانا شديد قد يسقط بعض المتروكين من ابن أبي يحيى وغيره أو ياسين الزيات أو نحو ذلك. نعم لكن الأصل هو عدم تدليسه ولا نذهب إلى التدليس إلا إن كان هناك شيء واضح بالذات رواية عن عطاء لأن مكثر لازمة كما تقدم سنوات طويلة. فإذا قال أن لا سمحوا لها السماء والاتصال وترى هذه عن هذه كثير ما تكون من الرواة الذين هم دون ابن جريج كثير ما تكون من الرواة الذين هم دون ابن جريج فالأصل أن محمولة السماء والاتصال حتى يتبين خلاف ذلك. نعم حديث بليح بن سليمان الشيخ يحسن لذاته ولا لقب أنه تحسن لذاتها وقد احتج به الشيخان وكثير من حديثه مستقيم. نعم هل يعلل الإسناد بعنعنة الأعمش عمن لم يعرف إكثاره الرواية عنهم؟ والله الأعمش والله أعلم يعني الأقرب أنه يعني ليس بالمكثر من التدليس صحيح أيضا هو مشهور بذلك وقد يسقط أيضا ضعفا لكن الأصل في رواية محمولة على السماع والاتصال إلا إذا كان هذا الراوي لا يعرف الأعمش بالسماع منه أو مقل عنه جدا فهنا نعم يحتمل أنه جلس وهذا الذي يذكره هو طريقة المتقدمين. ولذلك عندما سئل يحيى بن معين عن المدلس إذا قال عن فقال لا يحتج فيما دلس فيه مو عن قال فيما دلس عبارة بن معين دقيقة يعني فيما ثبت تدليس فيه. وأما بالمديني فسهل قال إذا كان مكثرا نعم. فإذا جمعنا طرق هذا الحديث وما وجدنا أن الأعمش قال حدث وأخبرت إن كثيرا الثقة إذا دلس يبين في موضع آخر والمتن مستقيم فالأصل قبوله هو يكون محمول على السماع والاتصال. نعم وهذا يسأل الشيخ عن يقول هل يشرع دعاء زيارة القبور وإن لم يقصد الزيارة إنما بالمرور بالسيارة ركوبا قلب السوق يعني يسلم على الأموات؟ والله الذي يبدو والله أعلم لا لأن هذا ما دخل مقبرة بما أنه مو من خلف السور هذا ما دخل مقبرة وإنما إذا دخل الإنسان المقبرة يقول هالكلام إذا دخل. فالذي والله أعلم الذي يبدو أنه ما يشعل لأنه ما دخل مقبرة. نعم مثل الإنسان في البيت ما يشعل لك أنك إذا أنت مريت على البيت أنك تسلم إذا ما شفت الرجال ولا دخلت عنده ما يشعل لك أنك تسلم. نعم هل يعرف أحد ثبتت له صحبة وعد من المرتدين؟ نعم هناك من نعم كأسلم بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتد. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أنس قصة الرجل الذي كان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام القرآن ثم ارتد والعياذ بالله فدفن فوجدوا أن ملقى جثة وجدوا أن جثة ملقاة على ظهر الأرض ثم دفن مرة ثانية وجدوا أيضا ثم المرة الثالثة عمقوا القبر أكثر من الأول يحسبون أن هناك من أخرجه فأنما في المرة الثالثة وجدوا أن الأرض لفظت قالوا عرفوا أن هذا يعني أمر ليس في وسعهم فتركوه. هذا كان يكتب الوحي وارتد والعياذ بالله. نعم. يقول كيف يرد على بعض المبتدعة الذين يستدلون بحديث الحور لا تدري ما أحدثوا بعدك بالجرح بالصحابة أو ببعض الصحابة؟ والله لا شك لابد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر. فالله جل وعلا في آيات كثيرة قد أثنى على صحابة نبيه محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار وحما بينهم إلى آخر، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك الأحاديث لا تسبوا أصحابي، لابد نجمع بين هذه النصوص وهذا النص. فمن ثبت أنه ارتد فلا شك أن هذا والعياذ بالله يعني كافر. ومن مات على الإسلام وهذا هو غالب الصحابة لا شك أن من تكلم في هؤلاء خالف القرآن والسنة، خالف القرآن والسنة، وهذا دليل والعياذ بالله على كفره، نسأل الله العافية والسلامة. أنا بتكلم بالصحابة جملة وبالذات أبوبكر وعمر وعثمان، هذا دليل على كفره، نسأل الله العافية والسلامة، لأن النصوص كثيرة في مدح الخلفاء الراشدين وبالذات أبوبكر وعمر إلى آخره. هذا والعياذ بالله يأخذ النصوص المتشابهة. حنا لا نمنع أن يكون هناك أناس أسلموا ثم ارتدوا، هذا نعم، لكن يعمم هذا على كل الصحابة في زيه هذا وكفره والعياذ بالله ليقول الكلام. ولا آمن بالآيات الأخرى ولا حديث التي فيها فضل الصحابة، وإنما يعني هذا من زيغ القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فالنصوص واضحة في فضل الصحابة والثناء عليهم وعظيم جهادهم ونصرتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء واضح. نعم. ويسأل عن درجة حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. هذا الحديث رواه الحاكم وفيه ضعف، والله أعلم فيه ضعف ما يصح. نعم. يقول هل يعتبر النظر المحرم من الصغائر على قول الجمهور بتكفير الصغائر خرجت من وجهه استدلالا من حديث كل خطيئة نظر إليها بعينيه؟ والله لعله نعم لعله والله أعلم. وأما اللمس فلا شك أنه من الكبائر. نعم. إذا يا شيخ حديث لقيت امرأة به ورد في يعني من أسباب النزول، لقيت امرأة خلف هذا البستان وعملت معها كل شيء غير أني لم أجامعها. نعم. فأنزل الله الآية أقيم الصلاة. والله هذا نعم، هذا الرجل ترجع تعب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء تاب، لذلك هو يبغي الحد، يبغي يقام عليه الحد، فعندما صلف الحسنات تبنى السيئات. نعم. يقول بما يجيب الجمهور في قولهم بتكفير الأمور الصغائر فقط وبما يجيبون عن قول صلى الله عليه وسلم فإذا غسل يديه أو غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة وطشتها يداه مع الماء؟ يجيبون والله أعلم بالحديث السابق حديث أبي هريرة، طبعا هو لابد من جمع الحديث بعض إلى البعض الآخر لابد، أما إنسان بيأخذ نصيحته يكون النصوص الباقية لا، يعني حديث أبي هريرة صريح وهو أن الصلوات الخمس ولا شك أن الصلوات أعظم من الوضوء، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن تجتنب من الكبائر، ولا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لابد من جمع النصوص بعض إلى البعض الآخر، ويحمل هذا على يحمل هذا الشخص إما على توبة مع هذا العمل الصالح، وإلا يحمل على أنه تاب من الكبائر وعند صغائر وتوضأ فتأخذ كل الخطايا. إذن لابد من طبعا الجمع النصوص بعض إلى البعض الآخر. نعم. ويقول الشيخ هل الجهاد يكفر حقوق المخلوقين غير المالية كالغيبة ونحوها؟ والله يمكن والله أعلم، وإنما الذي يبدو أن الحقوق المالية فقط هي اللي مستثنات. ويقول هل الوضوء مستقل بالتكفير ويلزم أن يصلي بعده أو يلزم أن يصلي بعده؟ إيه نعم، هو في حديث أبي هريرة السابق أن الوضوء مستقل بالتكفير، لكن حصل وضوء مع صلاة، وفي حديث عثمان قال لا يحدث فيهما نفس صلاة وقتا لا يحدث إلا هذا الله له ما تقدم من ذنبه، فهذا زيادة في غفران الذنوب. نعم. ما ورد عن سعد بن الوقاص رضي الله عنه عندما سئل أنه كان يكره الاستنجاء بالماء، قال إنه لا يزال مثله في يدي أو كذا. إيه نعم، هذا كما تقدم، لأنهم كانوا العرب يكرهون هذا الشيء. والله أظن يمكن ثابت عنه، أو جاء عن حذيفة، أنا أظن ثابت شيء عن الصحابة وصل في هذا كما تقدم عن سعيد المسيب، فهذا مما خفي عليه. الشيخ ما ورد أن مسألة البول قاعدا أن هذا من كان يعيبه العرب؟ أي نعم، ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين. ايه، العرب اذا راوا الرجل يبول قاعدا قالوا هذا فعل النساء. هذا نعم ثبت في الحديث الصحيح، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم بال وهو جالس وبال الى درقه قالوا كما تبول المراه، فهذا العرب ما كانوا يعرفون، حتى علمهم الرسول عليه الصلاه والسلام الجلوس البول عند والجلوس عند البول. نعم. احد الاخوان الشيخ يسال، نعم، قل في لفظ التحيات هل تصرف للمخلوق؟ والله نعم، قال نحييك حياك الله. لا التحيات والله التعظيمات. كان تحياتي لكم كلام يقال. والله تحياتي ما أدري ممكن، لكن أما يقول لك جميع تحياتي أو خالص تحياتي فهذه شرك ما تجوز. جميع تحياتي لابد يجعلها لله، أو يقول خالص يعني خلاصتها وأعلاها، هذه شرك. نعم. شيخ، قول الصحابي ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ إيه. في بعض قد يقول أن كلك بركة من العبارات هذه. لا خطأ، كلك بركة يعني معناها أن كل أفعالك حق وصواب، هذه كلك بركة وأنت مبارك في كل أقوالك وأفعالك، أن ما فيك شر وأنت معصوم وكذا، هذه معناها. لكن قال هذا من بركتك فيك بركة، نعم. والبعض ايضا اخواني يسال عن قول البعض زارتنا البركه بزيارته له. والله هذا نعم كما في حديث سيدنا الحضير يدل على هذا، لكن الاولى ان الانسان لا يكثر من هالعبارات. اما تبارك علينا هذه شرك ما تجوز، هذه ما تجوز. احد الاخوه الشيخ يسال عن قوله تعالى وقوموا لله قانتين، متى يكون القنوت محظور؟ والله القنوت الخشوع دوام الطاعة. نعم، القنوت هذا في الصلاة ما يخفى أن القنوت إطالة الصلاة ودوام الطاعة ومن ذلك الدعاء. أحسن الله إليك يا شيخ. أجمعين، حياك الله. أجمع الله، حياك الله.